بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا وقرأنا يوم أمس في درسنا السابق حديث أنس رضي الله عنه تحت الباب باب التوبة الذي ذكره المؤلف حفظه الله. وحديث هذا الباب حديث أنس المتفق عليه: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه. هذا الحديث ذكره المؤلف تحت باب التوبة، والتوبة في اللغة تاب يتوب أي رجع، وآب بمعنى رجع. وشرعا التوبة الرجوع إلى الله عز وجل من اقتراف المعاصي والذنوب، ترك هذه الذنوب والرجوع إلى الله عز وجل بطلب المغفرة. والندم على ما حصل، والعزم على عدم الرجوع إلى تلك المعاصي. فالتوبة الشرعية تتحقق بعدة شروط. أولا إخلاص، لا بد أن يكون مخلصا في توبته، لا يتوب من ذنبه ولا يترك ذنبه من أجل الدنيا أو غرض من أغراض الدنيا، بل مخلصا لله عز وجل. وهذه هي التوبة النصوح، التوبة النصوح. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي توبة خالصة مستوفية لشروطها. الشرط الأول الإخلاص، كما قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وهذه الآية في سورة النساء. الإخلاص. وثانيا ترك ذلك الذنب، ترك ذلك الذنب كليا، الشرط الثاني. وبعضهم يسميه الإخلاع، الإخلاع، ولا يستمر بعد التوبة بل يترك. والشرط الثالث الندم على ما حصل، الندم على ما حصل منه، الندم. والشرط الرابع العزم على عدم الرجوع إلى تلك المعاصي. الشرط الرابع العزم على عدم الرجوع إلى تلك المعاصي. فإذا توفرت هذه الشروط فهي توبة نصوحة. الأول الإخلاص، ثاني الإخلاع، والثالث الندم، والرابع العزم، طيب وإذا كانت المعصية في حق آدمي أي في حق إنسان آخر ماذا يفعل؟ يستحل أي نعم يحلل نفسه منه، مثلا أي يتحلل من حقه إذا كان أخذ منه شيئا يرد هذا الشيء إليه، مثلا إذا سرق من أخ يتوب إلى الله مع تلك الشروط الأربعة، ثم كذلك يرد هذا الشيء الذي سرقه إلى صاحبه، هذا شرط آخر. أو إذا اغتاب إنسانا تكلم فيه بغير حق يستسمح منه ويتحلل من هذا الأمر ويقول سامحني أنا قلت فيك كذا وكذا. أو إذا كان هذا الشيء أنه ما يستطيع قد يحصل فتنة يثني عليه في المكان الذي اغتاب فيه، يثني على هذا الشخص ويمدحه بما هو فيه، فهذا شرط زائد إن كان هذا الذنب يتعلق بحق آدمي. واضح؟ ذكر هذا الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين تحت هذا الباب هذه الشروط. فالتوبة بهذه الشروط تعتبر عبادة لله عز وجل عظيمة محبوبة إلى الله عز وجل. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فسبيل الفلاح التوبة، لعلكم إذا كان في حق الله لعل فهو واجب، لعلكم تفلحون أي تفلحون للتحقيق، لعل هنا للتحقيق أي أنه يحصل فلاح بالتوبة، من تاب إلى الله عز وجل فهو مفلح. وهكذا يقول الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأخبرنا الله أن الله عز وجل يحب التوابين لأن هذا وصف محبوب عند الله أي التوبة. فلهذا الوصف من حقق هذا الوصف فهو محبوب عند الله وهي التوبة إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه قال إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة كما في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري، وقال كما في حديث الأغر ابن يسار المزني عند الإمام مسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 استغفار، يقول استغفر الله وأتوب إليه في المجلس الواحد. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا وقع ذنب من إنسان ولا شك أن كل إنسان يخطئ ويصيب كما في حديث أبي ذر عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يا ابن آدم إنكم يا بني آدم إنكم تخطئون بالليل والنهار، أو قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، إنكم تخطئون بالليل والنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب وهو في الصحيح في مسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. إذن الإنسان معرض للخطأ والزلل والذنوب والمعاصي إلا من عصمه الله عز وجل. فإذن يجب عليه التوبة. إذا وقع منك ذنب، إذا تكلمت بكلام فيه معصية، تب إلى الله. وإذا فعلت فعلا فيه معصية، تب إلى الله. وإذا رأيت شيئا فيه معصية، تب إلى الله. وإذا سمعت شيئا فيه معصية، أغاني وغير ذلك، تب إلى الله. وإذا مشيت إلى مكان فيه معصية، تب إلى الله. وهكذا. فالإنسان بأعضائه، بعيونه، وبآذانه، وبأيديه، وبأرجله، وبفرجه، وبلسانه يخطئ ويعصي الله عز وجل، ولكن الواجب التوبة، وهذا فضل من الله جل وعلا ورحمة، أنه إذا وقع الإنسان في معصية جعل له التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وشيء عجيب في التوبة أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، كما في هذا الحديث: لله أفرح بتوبة عبده، وفي رواية: لله أشد فرحا بتوبة عبده. أي الله عز وجل يفرح. هذا شيء مفرح لله عز وجل، هذه عبادة تفرح ربنا جل وعلا، هذه التوبة تفرح الله عز وجل. نعم. إذن يجب على الإنسان أن يحرص على التوبة والاستغفار، لأن هذا مما يفرح الله عز وجل به، ومن صفة الله عز وجل الفرح. نستفيد من هذا الحديث أن الله عز وجل يفرح، هذه صفة فعلية، لأن الصفة إذا تتعلقت بسبب، أي إذا فعل الله شيئا بسبب، صارت صفة فعلية، يفعل الله عز وجل متى شاء، فهذه تسمى صفة فعلية، تكون بسبب. وذلك الله عز وجل، أن الله عز وجل إذا تاب العبد حينئذ يفرح. إذن هذه صفة فعلية في حق الله عز وجل. ولا نؤول كتأويل وتحريف الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، فنقول لله أشد فرحا بتوبة عبده، أي الله عز وجل يثيبه أو يريد أن يثيبه، وهذا تحريف، نعم، وزيغ وضلال وانحراف عن طريقة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في مسلك إثبات صفات الله عز وجل. بل الواجب أن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفة الفرح ثابتة لله عز وجل بالسنة لهذا الحديث، ولحديث آخر ثبت من حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه عند تمام في كتابه الفوائد بسند جيد كما جوده الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل. وأصل الحديث: اهتز عرش الرحمن، في صحيح مسلم، لكن في هذه الرواية ذكر السبب: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. لماذا؟ من فرح الرب عز وجل. من فرح الرب عز وجل اهتز العرش لموت سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه، سيد الأنصار. نعم، فهذه فائدة عظيمة، إثبات صفة الفرح لله عز وجل. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. سقط على بعيره أي صادفه ووجده وعثر عليه من غير قصد فظفر به. ومنه قولهم، وهذا قول عائشة رضي الله عنها، على الخبير سقطت، أي وجدت الخبير والعليم بهذا الشيء، على الخبير سقطت، وهذا قول عائشة في صحيح مسلم، أي وجدت الخبير والعليم بهذا الشيء. فمعنى السقوط هنا ماذا؟ بمعنى وجد وصادف وعثر عليه. فمعنى هذا الحديث أن هذا العبد، نعم، سقط على بعير، أي وجد بعيره، وقد أضله في أرض فلات، أي أضله، أي مشى منه، ذهب منه بغير قصد ولم يعرف موضعه. وفي بعض الروايات أن هذا الرجل أتى ببعيره واضطجع تحت شجرة، فذهبت بعيره وعليها طعامه وشرابه، فلما قام ما وجد البعير، الطعام والشراب على البعير، فأيس منها كما في رواية مسلم، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، أي قنط من راحلته أنه ما سيرجع. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، أي وجدها وأتت وهي قائمة عنده، فأخذ بخطامها أي بحبلها، ثم قام من قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أي هذا العبد، هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لشدة الفرح، هذا مثال حقيقي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لشدة الفرح. تصور إنسان في أرض فلاح، أرض واسعة ما في أحد، كان معه البعير والطعام والشراب على البعير، فضل البعير، ذهب منه، ما عنده شيء، لا طعام ولا شراب ولا حيوان، كيف يكون حاله؟ سيموت. ثم نام ثم قام وجد البعير عنده، كيف يفرح؟ فرح شديد. فالله عز وجل أشد فرحا من هذا الرجل، الله عز وجل أشد فرحا بهذا الرجل. هذا الرجل لماذا فرح؟ لأنه وجد بعيره. لكن الله عز وجل لماذا فيفرح؟ لماذا يفرح؟ بتوبة عبده. سبحان الله، العبد إذا تاب فالله عز وجل يفرح أشد من فرح هذا الرجل، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا الرجل من شدة الفرح ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا من شدة الفرح انقلب عليه ما أراد من الكلام، هو يريد ماذا؟ اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة الفرح انقلب عليه وانعكس عليه الكلام فقال مخطئا: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وهذا دليل أن المخطئ من غير قصد لا يؤاخذ بخطئه وذنبه، إن وقع في شيء خطأ، الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإسلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، هكذا قال الإمام السعدي رحمه الله: الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، لا إثم عليه، والزلل لا زلل عليه، لكن عليه بدل، هذا شيء آخر، لكن هذه الأشياء أسقطها معبودنا الرحمن، أي لا يؤاخذ الإنسان إن وقع في معصية قد يكون كفرا، وقع فيه وهو لا يعرف، هذا خطأ، خطأ قال هذا القول. ربما نحن كذلك نتكلم بشيء ما نقصد، نتكلم بخطأ ربما ينبه بعد ذلك. فهذا قوله كفر جدا، أن يقول لله أنت عبدي، هذا كفر أم لا؟ كفر جدا في القول. وتقول لله أنا ربك، هذا القول نعم. الفرعون ماذا قال؟ أنا ربكم الأعلى. وإذا قال إنسان لله أنت عبدي، هذا أكفر من فرعون. ومع ذلك هذا خطأ حصل منه، قول كفري، لكنه لم يقصد هذا المعنى، وإنما قصد العكس، اللهم أنت ربي وأنا عبدك. فالله عز وجل نعم يفرح بتوبة عبده أشد من فرح هذا الرجل. وهذا الحديث جاء من روايات كثيرة، من حديث ابن مسعود وأنس بن مالك وغيرهما. وهذا الذي ذكره المؤلف في كتابنا الإرياني متفق عليه، هذا اللفظ متفق عليه. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن لا يؤاخذنا بذنوبنا، وأن يتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. اليوم أطلنا قليلا بسبب النصيحة المتقدمة، فعفوا وسماحة. طيب، إلى هنا.